بساتي. أنت في صبواتي أنت في كلماتي والأخير في حياتي والأخير في حياتي. يا أمل في شبابي يا غرامي يا غرام أيامي يا نغم سربابي يا دهور يا ملاك في سماتي يا قمر في ذاتي مغريات أنت بينا أنت بينا أنت بين لنادي أنت حب الأول وأنت فاجر غرامي أنت فجر غامي. قلبي في دقات طول حياة عاش على آهاته لما يوم لاقاكي شاف عيونيك ملايكة بتناجيه وشاف جمالك فيه ما زهل شاف غرام الأول وشاف معاني هواكي شاف معاني هواكي الزمان هنا